بيبيانا ديمامانا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين. وقفنا عند قول المصنف والتوكيد وهو إما لفظي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إن من لا أخ له، ونحو أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، ونحو لا أبوح بحب بثينة إنها، وليس منه دكا دكا وصفا صفا. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع التوابع. النوع الأول وهو النعت، والثاني وهو التوكيد أو التأكيد، والواو أو لا. وقصة وهو التوكيد لرفع الاحتمال غير المراد، يؤتى به يعني بالتوكيد لرفع احتمال غير المراد كما سيبينه المصنف. وقسمه النحاة إلى قسمين: لفظي وهو إما بتكرار اسم كما في أخاك أخاك، أو تكرار فعل كما في أتاك أتاك، هذه الشواهد، واحبس احبسي، أو بتكرار حرف كما في قوله لا أبوح بحبي. يبقى التوكيد، وقد يكون بتكرار فعلين، ولذلك كرر احبس احبس، أو بتكرار الفعل، يعني قد يكون بتكرار اسم أو بتكرار فعل أو بتكرار حرف أو بتكرار جملة، سواء كانت الجملة اسمية أو كانت الجملة فعلية. وأتى بأمثلة ثم شرع في الشرح وقال وليس منه دكا دكا، لأن هنا ليس المراد منها تأكيد الفعل دكا، وإنما المراد بها بيان الحال، أنها منصوبة على الحال. كذلك صفا صفا، أي أن دكا الثانية وصفا الثانية لم يؤتى بها لتأكيد الفعل، وإنما أتي بها لبيان الحال. فقال الثاني من التوابع. نعم. قال في شرحه رحمه الله تعالى الثاني من التوابع التوكيد، ويقال فيه أيضا التأكيد بالهمزة وبإبدالها ألفا على القياس. أيوة، يبقى إبدالها ألف التأكيد، الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح، فقياس تخفيفها أن تبدل من جنس حركة ما قبلها، وقبلها الفتحة، فتحة تصير ألف. ألفا تأكيد، والإبدال هنا على القياس، أن هذه القاعدة أن الهمزة إذا كانت ساكنة وما قبلها متحرك يجوز تخفيفها بإبدالها حرف علة من جنس حركة ما قبلها. قال وهو ضرباني، يعني اثنين، لفظي ومعنوي. والكلام الآن في اللفظي وهو إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما كقوله أخاك أخاك إن من لا أخا له. هنا نستطيع التفريق فيما بين الجمل المؤكدة تأكيدا معنويا ليس تأكيدا لفظيا، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، جملة لا ريب فيه جملة مؤكدة، جملة ولكن ليس هو التأكيد المؤسس له أو الموضوع له في باب النحو المعروف، وإنما هو تأكيد من ناحية المعنى، من ناحية المعنى. ولذلك عندما تجد في كتب البلاغة أو غيرها من كتب التفسير أن هذه الجملة مؤكدة لا يقصد بها التأكيد اللفظي، وإنما يقصد بها التأكيد من حيث المعنى، من حيث المعنى. فجملة لا ريب فيه مؤكدة لما اشتملت عليه الاستغراقية في قوله الكتاب. أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. نعم، أخاك أخاك هنا كرر الاسم، وين أخا وكرر معه المضاف إليه، وأخا هنا منصوب بتقدير إلزم أخاك على الإغراء، على الإغراء. أخاك أخاك أي أنه منصوب بفعل محذوف وجوبا، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، وأخاك الثانية للتوكيد، يعني ليست منصوبة بفعل محذوف أيضا يدل عليه المذكور، وإنما هو أتى بها لرفع احتمال أن يكون لا يقصد بالأخ ذات الأخ، وإنما يقصد به قريبة أو جاهة أو رسالته أو إلى آخره. إنما لا أخ له، هذه الجملة يعني الإعراب واضح فيها. نعم. وانتصاب أخاك الأول بإضمار احفظ أو إلزم أو نحوهما، يعني حسب التقدير. المهم أن في فعل يدل على الإغراء، أي حتى المخاطب على الالتزام أو الحفظ أو إلى آخره. والثاني تأكيد له أو فعلا كقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي. نعم، هنا أكد الفعل، أتى هذا فعل، والكافي في محل نصب مفعول به، أكد الفعل بقوله أتى كي في المرة الثانية، فالفعل الثاني مؤكد للفعل الأول، وبذلك ليس له فاعل، واللاحقون اللي جت في الأخير اللي تعتبر فاعل للفعل الأول لا للفعل الثاني، لا للفعل الثاني. وقد يجوز أن يكون من باب التنازع أن الفعلين تنازعا الفاعل، تنازع في الفاعل، وهذا فيه إشكال. لما مثلا يقول لك من باب التنازع أن الفعلين أتى الأول وأتى الثاني تسلط على اللاحقون من حيث اللفظ، كل منهما يطلبه فاعلا، فلو كان من باب التنازع فلا بد من الإضمار إما في الأول وإما في الثاني، لأنه تنازع في عمدة، وإذا تنازع في العمدة فلا بد من الإضمار، وحيث لم يوجد الإضمار لا في الأول ولا في الثاني يقول على أنه فاعل للفعل الأول، والثاني توكيد، الثاني توكيد. يعني لو أن تلاحظ أن أتاك أتاك تنازع فاعلا واحدا صح، وهو اللاحقون. إذا كان من باب التنازع واللاحقون هنا عمدة فلا بد من الإضمار إما في الأول إذا عملت الثاني أو في الثاني إذا عملت الأول، لأن العمدة لا يحدث، وحيث لم يوجد في النص أو في اللفظ ضمير. لو قال مثلا أتوك أتاك يبقى من باب التنازع، ولو قال مثلا أتاك أتوك يقول أيضا من باب التنازع، وحيث لم يضمر يعني الشاعر في أي من الفعلين قلنا على أن الفعل الثاني شو يعتبر توكيد للأول وليس له فعل. فعل. وتقدير البيت فأين تذهب إلى أين النجاة، أي إلى أين النجاة ببغلتي، فحذف الفعل العامل في أين الأول. وين لو قدره بقول فأين تذهب، أين هنا إلى أنها ظرف، يعني اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية، وهو منصوب بفعل المحذوف قدره الشيخ تذهب، ولك أن تقدره حسب ما تفهم من المعنى. وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك واللاحقون، واللاحقون فاعل بأتاك الأول ولا فاعل للثاني. هيك حسب الظاهر، مش صحيح ولا لا؟ حسب الظاهر أنه فاعل للفعل الأول والثاني لا فاعل له، لأنه إنما ذكر للتأكيد لا ليسند إلى شيء. وقيل إنه فاعل بهما معا، وذلك لأنهما لما اتحدا لفظا ومعنى نزلا منزلة الكلمة الواحدة. أنه فاعل بهما معا عند بشن من باب التنازع. وقيل إنهما تنازعا قوله اللاحقون، ولو كان كذلك لزم أن يضمر في أحدهما، فكان يقول أتوك أتاك اللاحقون على إعمال الثاني، وأتاك أتوك على إعمال الأول. شوف يا شيخ، الشيخ دار له يعني خرج هذا البيت على ثلاثة أوجه: أن الثاني توكيد للأول ولا فاعل له، والثاني باعتبارهما اتحدا لفظا ومعنى، اتحدا لفظا ومعنى فنزل منزلة الكلمة الواحدة، والثالث على أنه من باب التنازع. ولكن باب التنازع والنشر فيه يحتاج إلى تأويل بالإضمار يا إما في الأول وفي الثاني، وحذف العمدة يعتبر شاذ، حذف العمدة يعتبر شاذ. وقوله احبسي احبسي تكرير للجملة، لأن الضمير المستتر في الفعل في قوة الملفوظ به. أو حرفا كقوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا الأولى لتأسيس تأسيسية، يعني أسست النفي، ولا الثانية للتوكيد، يعني أنها لم تأتي بنفي جديد، وإلا دخل النفي على النفي واعتبر نفي النفي شنو يعتبر؟ إحباس. لكن هنا الأولى تأسيسية يعني أسست النفي، والثانية أكدت النفي الأول ولم تكن لنقض النفي الأول. نعم. وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، خلافا لكثير من النحويين، لأنه جاء في التفسير أن معناه دكا بعد دك. يعني هل أتت دكا الثانية لتأكيد دكا الأولى؟ لا، وإنما جاءت بمعنى جديد، وهو شنو هو؟ أن الدك قد حصل دك بعد دك، يعني شنو معناها؟ للترتيب، دك بعد دك للترتيب، وهذا نوع من أنواع الحال. كيف يقول مثلا نزل القوم منزلا منزلا، يعني شنو؟ مرتبين. ودخل الطلاب أولا أولا، يعني الأول الأول مرتبين. دكا يعني أنه دك بعد دك بعد دك. فكيف كان ذلك الدك الذي أصيب الأرض؟ هو أنه يأتي على حالة، وهو أن الدك الثاني بعد الدك الأول، وكذلك الصف الأول الثاني بعد الصف الأول، وهذا نوع من الترتيب، وهذا يفيد الحال. وأن الدك كرر عليها حتى صارت هباء منبثا، وأن معنى صفا صفا أنه تنزيل ملائكة كل سماء، تنزل ملائكة كل سماء، فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالجن والإنس. وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيدا للأول. ولما تنظر إلى الآية دكا دكا تقول أن توكيد. لأنه تكرر وتنطبق على قاعدة التوكيد اللفظي، ولكن من حيث المعنى لا يستقيم، من حيث المعنى لا يستقيم، إذ لو أعرب الثاني توكيدا لم يكن له معنى زائد عن المعنى الأول، وهو قد أتى بمعنى زائد على المعنى الأول، يعني له معنى تأسيسي، أن الأولى لها معنى تأسيسي والثاني لها معنى تأسيسي، ولذلك التوكيد الثاني ليس له معنى تأسيسي أبدا في الألفاظ. اللفظ المكرر أن التوكيد الآتي الثاني لا يأتي، أو أن اللفظ الثاني لا يأتي إلا لمجرد التوكيد فقط، لكن هنا يراد به الترتيب أو المهم يراد به معنى. نعم صح. يبقى إذن يريد به شيء معنى معنى آخر جديد، يريد معنى جديد، يبقى له معنى تأسيسي ولا معنى توكيدي؟ تأسيسي. تأسيسي. بل المراد به التكرير كما يقال علمته الحساب بابا بابا. كذلك ليس من تأكيد الجملة بابا بابا حتى بابا بعد باب مرتب ولا لا، يراد به الترتيب. وكذلك ليس من تأكيد الجملة قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، خلافا لابن جني، لأن الثاني لم يؤت به لتأكيد الأول. لما نقول الله أكبر جملة اسمية، والجملة الثانية الله أكبر جملة اسمية، واللفظ هو نفس اللفظ، يبدو هكي في أولها لأن الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى، وليس الأمر كذلك. نعم. وإنما هو أن أن أن أن الجملة الأولى لإنشاء التكبير الله أكبر، والجملة الثانية أيضا لإنشاء تكبير آخر. تكبير آخر، تكبير آخر. لأن مبدأ الذكر دائما يقولوا أنه هو للتكرار ليس للتأكيد. لأن الثاني لم يؤت به لتأكيد الأول بل لإنشاء تكبير ثان، بخلاف قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإن الجملة الثانية خبر ثان جاء به لتأكيد الخبر الأول. خبر لا يحصل به خبر المبتدا، يعني ليس خبر المبتدا، وإنما جملة خبرية جاء بها لتأكيد لإعلان الإعلام بأن الصلاة قد قامت، مش الخبر، يعني خبر لمبتدا معلوم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال المصنف رحمه الله تعالى أو معنوي. هذا التأكيد اللفظي، هذا التأكيد اللفظي ليس فيه مشكلة يعني. أما التوكيد المعنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا وتجمعان على أفعل على أفعل مع غير المفرد وبكل لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله، وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند، ويضفن لضمير المؤكد وبأجمع وضفنا لضمير المؤكد ويضفنا لضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. قال هنا التوكيد المعنوي وهو بألفاظ مخصوصة هي النفس والعين، ولا بد من اتصالهما بضمير يطابق المؤكد. يقول جاء الرجل نفسه، هنا اتصل بضمير اللي هي مطابق، الرجلان أنفسهما، المرأتان أنفسهما. وإذا كان جاريا على غير المفرد يجمع على وزن أفعل، أيهما؟ لفظ النفس والعين، بشرط أن يكون مضافين إلى ضمير يطابق المؤكد، يطابق إن كان مفرد مذكر مفرد مذكر، مؤنث مؤنث، مثنى مثنى، جمع. وإذا أكد يعني النفس والعين غير المفرد يجمعان على أفعل سواء كان مثنى أو جمع. تقول جاء القوم أنفسهم، أنفس على وزن شنو؟ وزن أفعل، على وزن أفعل. قال هنا وتجمعان، أي اللي تجمعان؟ النفس والعين. وأخرة عنها ذلك يجوز أن تقول جاء نفسه عينه، لكن أي اللي تقدم فيها؟ النفس. يجوز اجتماعهما يعني النفس والعين، لكن بشرط أن تتأخر لفظ النفس على لفظ العين. إن اجتمع يعني هذا الشرط، إن اجتمع من النفس والعين إذا اجتمعا في جملة واحدة يقدم النفس على العين. هذا يبقى إذا أتت مع غير مفرد. وبكل لغير متنى وهي أيضا من ألفاظ التوكيد المعنوي كلمة كل. كلمة كل بشرط أن يكون المتنى له أجزاء. تقول جاء القوم كلهم لأن القوم مكون من عدة أفراد. ما تقدرش تقول جاء الرجل كله بشرط أن يكون يعني غير المتنى وغير المفرد أي المؤكد بكلمة كل لابد أن يكون له أجزاء. أما مثلا قل قرأت الكتاب كله لأن الكتاب مكون من فصول ومن أبواب ومن مباحث ومن كذا وكذا فهو مكون من أجزاء. ولذلك اشترط فيه وبكل لغير المتنى إن تجزأ بنفسه أو تجزأ بعامله. والثاني إن استثنيت المتنى أما المتنى فله كلا وكلتا. كلا للمذكر وكلتا للمؤنث. ولهما شرط أن يضافان لضمير المثنى الغائب. ضمير المثنى الغائب. أما إذا أضيف إلى الاسم الظاهر فيعربان إعرابا مقصور. إعراب المقصور كما سيأتي. إن صح وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المسند ويضفن لضمير المؤكد. وهناك ألفاظ اللي هي أجمع وجمعاء وألفاظ ثانية اللي أقطع وأقطع لكن اقتصر الشيخ عليه أجمع. قال أجمع وجمعاء وجمعهما اللي هو أجمعون أيوة غير مضافة. ليش؟ لأن هذه الألفاظ يعني معارف. هذه الألفاظ معارف. ليش كانت معارف؟ لأنها لا يؤتى بها إلا بعد كلمة كل على حسب الـ الـ الـ الـ ولذلك لما كانت تابعة لكل وكل مضافة وأصبحت معرفة نزلت هذه التبعية منزلة التعريف. شو قال فيهم؟ النوع الثاني التأكيد المعنوي وهو بألفاظ محصورة منها النفس والعين وهما لرفع المجاز عن الذات. شو معناها؟ لرفع المجاز عن الذات. وتقول جاء زيد. هل زيد مستعملة في حقيقتها؟ احتمال أن يكون هنا مجاز. شنو معنى المجاز؟ أنه أريد به غير المعنى الموضوع له. ليش هي موضوع لهذه الذات؟ كلمة زين يا ذا عالم الموضوع لهذه الذات. هذا هو الوضع. احتمال أن لا يراد بها هذه الحقيقة فتكون مستعملة في المجاز. شنو هو المجاز؟ فيحتمل مجيء ذاته هذه حقيقة ويحتمل مجيء خبره أو كتابه أو صديقه أو غير ذلك. عندما تقول جاء زيد نفسه ارتفع هذا الإبهام هذا ارتفع المجاز ولا ما ارتفعش وتعين أن تكون للحقيقة. وشن هي الحقيقة؟ أنه علم أن هذا علم الموضوع لذات مخصوصة. فيحتمل مجيء ذاته ويحتمل مجيء خبره أو كتابه. فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني. أين الاحتمال الثاني؟ المجاز الخبر والكتاب والمعنى الحقيقة. وهي الذات. ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد. ولك أن تؤكد عائد على المؤكد ولك أن تؤكد بكل منهما وحده. إيش يقول؟ جاء نفسه أو جاء عينه أو عينه. إيه وأن تجمع بينهما بشرط. هذا الشرط اللي عطى ولا لا؟ وأن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس. تقول جاء زيد نفسه عينه ويمتنع جاء زيد عينه نفسه. ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع. تقول: جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، والزيدون أنفسهم أعينهم، والهندات أنفسهن أعينهن. واضح الإعراب في المثال هدايا؟ نأخذ مثال منه. جاء شو نقول عليه؟ والزيدان مرفوع، وأنفس هن توكيد، توكيد معنوي أول. مرفوع مش مرفوع؟ مرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف الضمير، وهكذا بقية الأمثلة. نعم. ومنها كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم. تقول: جاء القوم، فيحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم. طيب هنا هذا احتمال وارد ولا مش وارد؟ وارد. قال إفراد لرفع إرادة الخصوص. لما تقول القوم احتمال أن يكون جاء فرد من أفراد القوم، وهذا المفروض إرادة الخصوص، أي فرد من الأفراد يعتبر خاص. أنت تريد ألا يتطرق هذا الاحتمال إلى عبارتك، جمهور جاء القوم كلهم، ارتفع إرادة الخصوص ولا ما ارتفعش؟ هل يحتمل هذا الكلام أن يكون جاء فرد من أفراد القوم؟ أبدا، يعني عدم المجيء. يعني قل جاء القوم كلهم، ارتفع احتمال مجيء واحد فقط من أفراد القوم، وتعين مجيء الكل. وأنك عبرت بالكل عن البعض، فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال. وإنما يؤكد بها بشروط. شوف شيخ محمد، لما تقول جاء القوم وأنت تريد فرد واحد معين، فهذا العام المراد به الخصوص مخصوص، العام المخصوص بفرد معين من باب المجاز. شو المجاز؟ إطلاق الكل وإرادة البعض. البعض مجاز مرسل، ووارد المجاز المرسل لو مش وارد. وارد. كيف يحتمل إرادة هذا المجاز المرسل بكلمة كل؟ ارتفع احتمال الخصوص. وإنما يؤكد بها بشروط. هي كل أحدها أن يكون المؤكد بها المؤكد بها غير مثنى. أن يكون المؤكد بها غير مثنى، هذه واحدة، وهو المفرد والجمع. الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله، فالأول كقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد الملائكة فعل فعل، وكل توكيد معنوي مرفوع، وأجمعون توكيد، أجمعون معرفة ولا نكرة؟ معرفة. ألفاظ التوكيد كلها معرفة، كلها ما أضيف وما لم يضف. هذا هدايا. تو الملائكة جمع، سجد الملائكة كلهم، يعني مكون من عدد من الأفراد. تجزأ ولا ما تجزأش؟ تجزأ. شنو معنى تجزأ؟ أي أن له أجزاء. شنو الأجزاء؟ كل فرد من أفراد الملائكة يعتبر جزء. والثاني كقولك: اشتريت العبد كله، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء. اشتريت العبد كله، هل من الممكن أن تشتري العبد رأس فقط؟ والله إيده فقط، والله رجل فقط، إنما هو في ذاته لا يتجزأ، وإنما يتجزأ الثمن، الملك يتجزأ الثمن، وفي الملك يعني، في الملك يعني. فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء. أنت شو بتشري؟ ربع، الربع فيه أي شريك مع واحد ثاني، إذن هو في ذاته، في ذاته بشحمه ولحمه لا يتجزأ. إنما في ملكيته. لكن هذاك الملائكة تتجزأ ولا متجزأش؟ تتجزأ بأفراد، مدلول اللفظ، مدلول اللفظ، يعني مسمى اللفظ، وهو هذه الأفراد اللي جو أجزاء. لكن هنا التجزئة ليست في العبد ذاته وإنما في ثمنه وعلى الثمن، والثمن يتجزأ بحسب الأنصبة، الثمن يتجزأ بحسب النصيب. أنت شنو عندك فيه يعني؟ وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته ولا يجوز جاء زيد كله. ليش؟ لأنه لا يتجزأ لعدم توفر الشرط الجمع لا بذاته ولا بعامله. الثالث أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، فليس من التأكيد قراءة بعضهم إن كلا فيها. قال الثالث أن يتصل بها يعني بألفاظ التوكيد ضمير عائد على المؤكد، فليس إن كلا فيها. إن كلا فيها قال هنا شبال الشيخ، فليس من التأكيد قراءة كل الذي متأكد شنو؟ هل متأكد النا بتاعت إن مش عندها اسم ولا لا؟ تقديرها إننا هنا للتخفيف بفتح النونين وضمة الثانية صار هنا في إن المفروض يكون ثلاث نونات ولا لا؟ إن المشددة بنونين والناء الفاعل اسما، ولكن اختصر. هل هي مؤكدة؟ لا لا، كان لخلاف الزمخشري الفراء فإنهم أكدوا بها. وشنو هو الشرط الإخلال بالشرط؟ أنها لم تتصل بضمير يطابق المؤكد خلافا للزمخشري والفراء. ومنها كلا وكلتا وهما بمنزلة كل في المعنى، تقول جاء الزيدان فيحتمل مجيئهما معا وهو الظاهر، ويحتمل مجيء أحدهما. الظاهر شو يقصد به؟ ما المقصود به؟ على الأصل يعني هو مرات يطلق ويقول النص، النص هو ما دل على المعنى دلالة قطعية في دلالات الألفاظ، يعني الظاهر ما دل على دلالة قطعية بنفسه. كويس. ومرات الظاهر هو ما دل على المعنى دلالة راجحية، والتأويل مرجوحية. مش يبقى الكلام يعني دلالة قطعية، هذه خاصة بيش بالنص. طيب لما تقول مثلا جاء القوم كلهم، هنا دلالة نصية على إرادة الجميع. جاء القوم دلالة ظاهرية على أن المقصود بها الظاهر أنها أنهم للجميع، ولكن يحتمل. كيف يزيل هذا الاحتمال؟ بكلمة كل. يبقى الظاهر هنا مش ظاهر العبارة يعني الواضح من العبارة، وإنما الظاهر في دلالة النص على معناه. ويحتمل مجيء أحدهما وأن المراد أحد الزيدين، كما قالوا في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إن معناه على رجل من إحدى القريتين. فإذا قيل كلاهما اندفع الاحتمال، وإنما يؤكد به بهما بشروط. أي به؟ كلا وكلتا. أحدها أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين. الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما. ليش؟ لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين. يجوز أن تقول اختصم أحدهما، لأن كلمة اختصم افتعل تدل على المشاركة. شو معنى المشاركة؟ لا تتأتى من فرد واحد، لابد من اثنين فصاعد، صح ولا لا؟ ولذلك هنا تفسر يقول اختصم أحدهما مع من؟ هو اختصم هو نفسه يعني هو روحه الجيل. ولذلك قال هنايا شوف الشرط أن يصح حلول الواحد ما حلهما، فلا يجوز أن اختصم الزيدان قال كلاهما، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، فلا حاجة للتأكيد. الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز مات زيد وعاش عمرو كلاهما. أنت متأكد شنو معناها؟ شنو اللي بتأكد من تأكد الحالة والفعل وال... شنو اللي بتأكده؟ هو نسبة الـ نسبة الـ المعنى إلى الحدث، أي إلى الـ إلى الـ إلى الموصوف بالمعنى هذا. لكن هنا عندك لك معنيان اللي هو الموت والحياة والمعيشة. هل اتفق المعنى؟ لا، لا لم يتفق المعنى. لكن لما تقول مثلا جاء زيد وعمر كلاهما، استقام المعنى ولا لا؟ استقام، لأن أكدت المجيء المسند إلى الطرفين اللي هو زيد وعمر. لكن هنا هذا فعل وهذا فعل، هذه جملة وهذه وهذه جملة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. الرابع أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما، ومنها أجمع وجمعاء. هذا جمع لمن؟ للذكور، وجمعاء للإناث. مش قال هناك جميع؟ ها؟ وجميعهم وجمعهما، وجمعهما وهو أجمعون وجمع. نعم. وإنما يؤكد بهما بها غالبا بعد كل، يعني غالب بعد كل. فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. يبقى إذن هي مش قلنا هي معارف ولا لا، لكن لفظها هو من المعارف. لما تجي لكلمة أجمعون وجمعاء وجميع بدون الأل وبدون الإضافة وبدون العلمية وبدون ما فيهاش أي علامة من علامات المعرفة، المفروض تكون نكرة، ولكن العلماء قالوا على أنها معارف. لو هنا جمعاء لا يجوز تمنينها، لا يجوز. ليش؟ منين اكتسبت؟ من العلمية، من أو من ألف التأنيث، من ألف كويس. ولذلك قال إذا منين اكتسبت التعريف؟ قال لأنها لما ارتبطت مع كل، وكل لا تكون في التوكيد إلا مضافة، فإنها اكتسبت المضافة من دلالة الأول عليها، من دلالة الأول. ولذلك قال وهي وإنما يؤكد بها، يعني هذين الألفاظ هذين، غالبا بعد كل. فلهذا الغالب هو، فلهذا الاستعمال الغالب استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. تقول اشتريت العبد كله أجمع، أجمع، والأمة كلها جمعاء، والعبيد كلهم أجمعين. ليش كلهم؟ كلهم أجمعين. والإماء كلهن جمع. وقال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم كل. قال الله تعالى لغوينهم أجمعين. ليش هناك بالغالب يبدو بغير الغالب ولا لا؟ شنو حكمه؟ نفس الحكم. أم مش قال هناك وإنما يؤكد بها هذه الألفاظ غالبا، فهو شنو بغير أنه ما عرفناش حكمه؟ غير الغالب. غير الغالب أنه أيضا يجوز فيه، جائز فيه التأكيد، جائز فيه التأكيد. وين؟ وين؟ لأغوينهم أجمعين. ترى نعرفها. لأغوينهم. لا لا لا لا من موطئ للقسم، توكيدا. إيه توكيد. إيه. أغوينهم. أغوينهم مبني على الفتح في محل رفع. مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد. اتصل في نون التوكيد. والفعل تقديره أنا يعني متكلم، وهم مفعول به، وأجمعين توكيد منصوب وعلامة نصبه الياء، علامة نصبه الياء. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أجمعون توكيد ليش؟ فصلوا الواو. أيوة. يروى بالرفع تأكيدا للضمير وبالنصب على الحال وهو ضعيف، لاستلزامه تنكيرها. مش تعرفها حال، تعرفها حال ولا لا؟ الحال ما الذي يشترط فيه أن يكون نكرة، وهي شو قلنا عليها الألفاظ دي معارف ولا نكرات؟ معناها بتأولها أن جاء الحال معرفة مؤول بالنكرة، كيف بتأوله بالنكرة؟ وهو لفظ نكرة يعني. وهي معرفة بنية استلزام تنكير وهي معرفة بنية الإضافة. ما شو معنى نية الإضافة؟ يعني أنه أجمعين ما فيهاش مضاف إليه، لكن هي بما أن لا تستعمل في الغالب إلا بعد كل، وكل لا تكون إلا مضافة، فهي أنها لم تتصل بحذف المضاف عليه لدلالته في كلمة كل وما يشبهها. ولذلك قال هنايا وهي معرفة بنية الإضافة. بنية الإضافة ليش؟ للضمير. أي الضمير الذي أضيفت له كلمة كل، الذي أضيفت له كلمة كل. يبقى كلمة كل دالة على المضاف إليه ولا مش دالة؟ وقد فهم من قولي أجمع وجمعاء وجمعهما أنهما لا يثنيان، فلا يقال أجمعان ولا جمعاوان، وهذا مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح، لأن ذلك لم يسمع. قال رحمه الله في متنه وهي بخلاف النعوت. أي هي وهي؟ هذه لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة ونذر ونذر يا ليت عدة حول كله رجب. نعم، يعني وهي أن هذه الألفاظ لا يجوز أن تقول جاء زيد نفسه وعينه، مجيش هذه واحدة. ولا أن يتبعن نكرة، مثلا جاء رجل نفسه، مجيش المؤكد نكرة. ثم إذن لا يجوز أن تتعاطف. وبذلك لما جو في في في في باب البلاغة في باب الوصل والفصل قالوا أن هذه الجملة مؤكدة. هذه الجملة لماذا هذه الجملة لم يوصل بها بين حرف جر حرف عطف؟ قال لأن هذه الجملة المؤكدة من خدوها، والمؤكدة لا يقحم بينهما، والجملة المؤكدة والمؤكد لا يقحم بينهما حرف عطف. منين خدوها؟ خدوها من باب التوكيد المعنون له في باب النحو. بما أن المؤكدات هذه لا تتعاطف، كذلك الجمل التي تدل على التأويل على التأكيد لا تتعاطف، يعني مجيش من حروف حروف عطف. الآن لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات، وشو ثاني؟ ولا أن يتبعن بنكر. يجي شاهد، شو الشاهد؟ قال يا ليت عدة حول كله. تو هنا كله توكيد لمن؟ لحول، حول نكرة. قال هذا اعتبره من النادر، من النادر. يبقى القياس أنها لا تكون مؤكدة لنكرة. قال في شرحه رحمه الله تعالى ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت، إحداهما أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخير بين المجيء بالعطف وتركه، فالأول كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هنايا سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هذه صفة. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى صفة. الذي خلق فسوى صفة، ولم يقحم بنات الحرف العطف. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى جاب بنات الحرف العطف. نقول باعتبار أن أن أن أن الصفة مفهومة من صلة الموصول. أرجو معي الآية كيف؟ قال الذي خلق فسوى. توهي المقصود جملة هي الصفة الحقيقة، وين موجودة؟ موجودة في خلق فسوى، والصفة الثانية موجودة في قدر فهدى، والصفة الثالثة موجودة في أخرج المرعى. ليش ما كانت كلها صلة لموصول واحد؟ وتكون مثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وتكون كلها لي صفة لموصول واحد. لما أراد أن تكون كل صفة قائمة بذاتها، كل صفة في للموصوف تكون قائمة بذاتها، جعل كل صفة تابعة لموصول معين، جمع كل صفة تابعة لموصول معين. ولذلك لما جاء في قوله تعالى في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كرر الموصول. لماذا تكرر الموصول؟ فلك احتمال أن يكون الموصول الأول غير الموصول الثاني. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هم كفار العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم كفار أهل الكتاب. وبذلك أن الموصول الأول غير الموصول الثاني، وكل واحد عنده مستقل بذاته. شوف كيف. واحتمال أن يكون من باب عطف من باب العطف، يعني عطف الخاص على العام. ليش؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقنا من فوق تشمل الكفار قريش وأهل الكتاب. ليش خص أهل الكتاب بروحهم يعني بعد الدخول في العموم؟ قال لك هدانا تطمية، يعني هذا أسلوب من أساليب القرآن اللي هو تطميع المخاطب وتشجيع له على الدخول في الإسلام. ليش؟ لأنني ذكرتك في الأول داخل المجموعة الأولى، وذكرتك المرة الثانية في جهة مخصوصة. هذا شيء يسمونه من التطميع والترغيب في الدخول بالإسلام. شوف كيف ينظر العلماء للموصولاتنا، لكن هنا الموصول واحد يرجع لموصول واحد، ما لا خلاف من ذلك. لكن هنا تعدد الصفات، يبقى تعدد الصفات كانت تفرد كل صفة بروحها قائمة بذاتها. وقال الصفات يعني يجوز لك فيها الاتباع العطف وعدم العطف، كأنك أنت مخير. لا، ترى اقرأ لي في أول سورة الحديد، في أول سورة الحديد قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هل يجوز حذف الواو هنا؟ لا، لأنه مضادات. هنا أنت بتقول مخير، مش كده؟ مخير لأن هذه الصفات الأول والآخر والظاهر والباطن صفات متضاربة لا يجتمعان في ذات واحدة إلا في الذات العلية سبحانه وتعالى. ولذلك أخذت حكم خاص بها، وهو لابد من وجود حرف العطف. أقرأ في أول سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. شوف غافر الذنب. ولذلك هنا قال لك الصفات إذا لا يمكن أن تجتمع في ذات واحدة وانفردت بذات الله سبحانه وتعالى اختصت بهذا الاسلوب الغريب، ما لابد من وجود حرف العطف بذاته. شفت؟ ولذلك انت تقول الصفات هل يحتاج اليه للموصوف او لا يحتاج اليه للموصوف، وهذا خاصيه اخرى. وهنا قال: وكقول الشاعر الى الملك القريب وابن الهمامي وليث الكتيبة في المزدحم. أنا جاب حرف العطف ولا ما جابش حرف العطف؟ جاب. والثاني كقوله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. الثانية أن النعت صفات لدينا مجتمعة في ذات واحدة، ولله يكون حلاف شكل، ويكون هماز، ويكون مشاء بالنميمة، ويكون مناع للخير. ممكن أن تجتمع ولا ممكن أن تجتمع في شخص واحد يكون موصوف بهذه الصفات. ولذلك جعلوها كأنها صفة واحدة. لو فرضنا أن هذه الصفات لا تجتمع في ذات واحدة لابد من وجود حرف عطف. الثانية أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة. هذا الفرق شكل. قال لك هذا لفظ تابع للأول، التوكيد تابع للأول، وانت جبت لفظ كأنه صفة لي، هل يجوز أن تعطف؟ قال لك لا، ألفاظ التوكيد لا تتعاطف، بعكس الصفات فإنها النعوت اللي هي الصفة فيجوز أن تتعاطف، يجوز ويجوز أن لا تتعاطف. لكن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة، مش معناها أنه يجوز أن يكون النكرة تابعة للمعرفة وتابعة للنكرة، لا. توهنا العبارة أن النعت كما يتبع المعرفة يتبع النكرة، هل يجوز أن توصف النكرة المعرفة بالنكرة؟ لا، أنه يجوز أن يكون نعتا لنكرة، النكرة تكون نعت لنكرة والمعرفة تكون نعتا لمعرفة، مش معناها أن النكرة تكون نعتا للمعرفة وتكون نعتا للمعرفة، لا لا، أن النعت قد يكون نكرة إذا كان منعوته نكرة، ويكون معرفة إذا كان منعوته نكرة، ممعوته معرفة. أما التوكيد فلا بد أن يكون المؤكد معرفة، مش إلا معرفة، سيأتي إلا معرفة. وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوث في الأمرين جميعا، وذلك أنها لا تتعاطف إذا اجتمعت، لا يقال جاء زيد نفسه وعينه أبدا، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون، وعلة ذلك أنها بمعنى واحد. شوف معنى واحد، زيد هو نفسه ونفسه هو زيد، والشيء لا يعطف لأن من شرط التعاطف شنو؟ التغير، التغير ولو باللفظ، ولو التغير باللفظ. والشيء لا يعطف نفسه بخلاف النعوت فإن معانيها متخالفة، وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة، لا يقال جاء رجل نفسه، لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجري على النكرات. وشذ قول الشاعر لكنه، يبقى الشيخ لما يستعمل كلمة نادر مش قال هناك وندر، وندر يقصد به الشذوذ طبعا، لأن مرات القليل يكون موافقا للقياس، إذا كان القليل اللي ما فيش ما يعارض من بقية شيء يعتبر موافق للشيء ولا لا، لكن النادر هنايا استعمل بمعنى الشدود. ننتهي إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع السامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة، ووفقنا لما يرضيك عنا وارحم الراحمين. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريات أجمعين، آمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل